وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ذكرنا في مقدمة هذه الآية ولما ذكر تعالى في أوائل السورة حكم نكاح اليتامى وعدد الزوجات التي يحل الجمع بينهن وحكم استبدال الزوجة أتبع ذلك ببيان المحرمات من النساء سواء بسبب القرابة أو المصاهرة أو الرضاع كما في الآيتين التاليتين فقال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وكتبنا وهذه الآية فيها إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية في قوانين النكاح، وكما تقدم إبطال أخذ زوجة الميت مع إرثه فيستولي عليها قريبه، فقد جاء في هذه الآية أيضا إبطال نكاح الإبن لزوجة أبيه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين. قال فأنزل الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إلى قوله وأن تجمعوا بين الأختين. رواه ابن جرير في تفسيره 8953 ورجاله رجال الصحيح إلا محمد بن عبد الله المخرمي وهو ثقة. الصحيح المسند من أسباب النزول في الوادع صفحة 381 صحيح. طيب قلنا سنقرأ كلام ابن كثير إن شاء الله في هذا الدرس ونكتب تفسيره في الآية. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، يحرم تعالى زوجات الآباء تكريمة لهم وإعظاما واحتراما أن توطأ من بعده حتى إنها لتحرم على الإبن بمجرد العقد عليها، وهذا أمر مجمع عليه. قال ابن أبي حاتم حدثني أبي حدثني مالك بن إسماعيل حدثنا قيس بن الربيع عن أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار قال توفي أبو قيس يعني ابن الأسلت وكان من صالحي الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأته فقالت إنما أعدك ولدا وأنت من صالح قومك، ولكن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمره. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا قيس توفي. فقال خيرا. ثم قالت إن ابنه فقال خيرا يعني دعا له، يعني قالت إن أبا قيس يعني زوجي توفي فقال خيرا، يعني اللهم اغفر له واللهم ارحمه. تعال شوي كذا، اي نعم. ثم قالت إن ابنه قيس خطبني وهو من صالح قومه، وإنما كنت أعده ولدا فما ترى. فقال لها ارجعي إلى بيتك. قال فنزلت هذه الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف الآية. أي الآن هذه رواية من أبي حاتم. نعم، ما صحة هذه الرواية؟ يعني قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا قيس بن الربيع عن أشعث بن سوار. عندنا مشكلة في أشعث بن سوار، ضعيف. وعن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار قال لما توفي رجل من الأنصار، يعني يحتمل أنه صحابي، يحتمل أنه صحابي. طيب في أحد علق عليه؟ أخرجه البيهقي وقال هذا مرسل وبمعناه ذكره غير واحد من أهل التفسير، وأشعث بن سوار ضعيف، وكذا قيس بن الربيع ضعفه الجمهور. إذن عندنا قيس بن الربيع ضعفه الجمهور وأشعث بن سوار ضعيف، ورواه البيهقي وقال مرسل. وين؟ 761. يعني رواه البيهقي أين؟ يعني اسم الكتاب سنن البيهقي. خلاص، هو إذا ما قال أشهر كتاب للبيهقي سنة البيهقي، صحيح له دلائل النبوة وله يعني له كتب أخرى، لكن إذا قال رواه البيهقي وما ذكر اسم الكتاب يعني وين؟ سنة البيهقي. فرقم جزء صفحة 7 على 161. 161 ايش؟ وقال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير عن شيخه عبد الله بن أبي مريم وهو ضعيف، هذا في مجمع الزوائد 7/2. مجمع الزوائد 7/2. طيب إذن يعني يبدو أن السند، طبعا السند هذا ضعيف. طيب في شيء آخر؟ وقد خولف قيس في وصله عن أشعث، فرواه هشيم عن أشعث عن عدي بن ثابت مرسلا، كذا رواه سنيد بن داود في تفسيره كما في الاستيعاب، والبيهقي في السنن الكبرى 7 على 161. وهذا أولى، قال البيهقي هذا مرسل. فهذا أيضا فخطب ابنه قيس امرأته فقالت إنما عدك ولدا وأنت من صالحي قومك، يعني أنت رجل صالح، ما لكن أنا أعتبرك ولدي، كيف يعني كيف أتزوجك؟ ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمره. إذن هذا يبين أن المرجع كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تردد الصحابة في شيء يعني هو حلال ولا حرام، على طول المرجع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا درس، وإنه هذا كان للنساء والرجال، يعني حتى المرأة شكت على طول. سبحان الله العظيم، أنت لما تشوف الأحاديث، يعني مثلا أوس بن الصامت زوجته خولة بن ثعلبة لما صارت المشكلة استعارت ثوبا من جارتها وعلى طول على المفتي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قصة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو نحصي الحالات اللي النساء أول ما تصير قوية مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تأصيل مسألة التحاكم إلى الشرع، يعني مما يجب تأصيله عند الناس اليوم قضية التحاكم إلى الشرع. وهذه قضية مهمة جدا، المرجعية إلى الشرع، المرجعية إلى الشرع. طيب أكمل. وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا حسين حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عكرمة في قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، قال نزلت في أبي قيس بن الأسلت خلف على أم عبيد ضمرة وكانت تحت الأسلت أبيه، وفي الأسود ابن خلف وكان خلف على ابنتي أبي طلحة ابن عبد العزة ابن وكان خلف، شوف، وفي الأسود بن خلف وكان خلف على ابنة أبي طلحة، يعبر دائما على الزوج، يعني إذا تبغى يعني يذكر زوجته يقولون ك كان فلان على فلانة، طيب، وكانت فلانة تحت فلان، يعني وللرجال عليهن درجة، فيعبر، شوف لاحظ كيف التعبير الراوي، وكان خلف على ابنة أبي طلحة ابن عبد العزة بن عثمان بن عبد الدار، عليها يعني كان زوجا لها، كان زوجا. وإذا أراد يعبر بالزوجة يقول كانت تحت فلان، فواضح التعبير يعني من القرآن. طبعا المنافقون الجدد يرفضون قضية فوقية الرجل تبعا لأسيادهم كفار الغرب، يعني ما يرفض للرجال عليهن درجة، ما يعتبر أن الرجل يعني سيد المرأة فوق المرأة، من جهة إيش؟ من جهة يعني الأمر والنهي والرعاية والإنفاق، إيش يعني عليها؟ مو يعني هي أما هو عبد هو سيد يعني هو مالك لها، لا، وإنما هو سيد بمعنى قائد، يعني هو يأمرها وهي تطيعه إذا ما كان أمر بمنكر. هو كذا الدنيا ما تمشي إلا يعني إذا كان الرجال حكموا النساء بالشرع تمشي الأمور مضبوط، إذا تفلتت النساء من الرجال ضاعت الأمور. المنافقون يستغلون إيش اليوم؟ يستغلون ظلم بعض الرجال. لاحظ هذه مفاصل أشياء يعني كذا حساسة. المنافقون يستغلون ظلم بعض الرجال فيقولون يعني تبغانا نحط النساء تحت ناس من هالنوع؟ تبغى نحط النساء تحت رجال من هالفصيلة؟ وهكذا. فمثلا تجي على قضية مثلا يعني الطاعة، الشرع واضح، ما تدخل أحد بيته إلا بإذنه، وما تخرج إلا بإذنه، وما تمتنع عن فراشه، يعني واضح القضية الطاعة. طيب وإذا كانت بنت ستطيعه، وإذا كانت زوجة ستطيعه، يعني ما هو البنت المرأة ماذا ستكون؟ بنتا لشخص أو زوجة لشخص؟ ففي الحالتين خلص هو ولي أمرها. المنافقون والكفار ما يعترفون بولاية الرجل على المرأة، ويعتبرونها تسلطا واستبدادا، ولابد أن تنزع المرأة نفسها من الرجل وتتحرر. هذا المبدأ الذي دائما يدندنون عليه، يظنون أن المرأة تستطيع أن تحمي نفسها في جميع الحالات، وهذا ما هو صحيح، لا يمكن. المرأة إذا ما لها سند في الحياة وحامي ومحامي وولي وسيد ومحرم ويعني شخص تطيعه ويرعاها، تضيع. الآن هم يؤصلون لقضية استقلالية المرأة تماما، استقلالية تامة. طيب إيش النتيجة؟ إذا صار في استقلالية وتحرر تام للمرأة تصبح فريسة ومطمع للآخرين، خلاص. أما طيلة ما هي مرتبطة بهذا الرجل، وليها فلان وزوجها فلان أبوها فلان، يعني من الذي سيفكر أو يقترب من حمى رجل؟ هو الله خلق الناس كذا، خلق الدنيا هكذا، فهذا حمى رجل، هذه تبع فلان، هذه المرأة بنت فلان، زوجة فلان، خلاص بعد بعد، خلاص تبع فلان ابتعد، هذول حريم فلان، حريم فلان، مو يعني حريم يعني ملكه يعني يبيع ويشتري فيهم، لا، لكن حريم فلان تحت سلطانه ورعايته وحمايته وصيانته، هذا معنى ونفقته، نفقته، يا أب ينفق عليها يا زوج ينفق عليها، يعني هذا الغالب. لما تطلع النساء من الرجال تنزع، خلاص تنزع قضية الولاية وتصير الاستقلالية، المرأة تضيع، لأنه إيش معناها؟ دبري نفسك، دبري نفسك، دبري نفسك، يعني تصبح وسيلة وفريسة ومطمع للآخرين. إيش يدوروا بقية الرجال؟ ماذا يبحثون منها على إيش؟ قضاء وطر، فريسة مطمع. ثم لو فرضنا أن كل ما شاء الله الرجال اللي حولها يعني فضلاء وأخيار وما شاء ما في أحد عنده مطمع رديء، ما تستطيع المرأة أن تدير كل أمورها بنفسها وتستقل ماليا، لأن معنى ذلك راح تكلفها، روحي أنفقي على نفسك واشتغلي أنت وديري أمورك بنفسك. وإن صارت يعني خلاص خراجة ولاجة سليطة، سليطة يعني جريئة، سلفع، سلفع كما قال عمر رضي الله عنه، سلفع جريئة، تروح أنوثتها، خلاص تذهب أنوثتها. إذا ذهبت أنوثتها يعني ما هي المرأة كذا، ما تستق يعني ما لا لا تكون صالحة ل يعني كزوجة وك يعني إلا إذا صار معها رجل يلي أمرها يحميها يتسلط عليه. فالآن ماذا يفعلون أعداء الإسلام؟ يجي يقول لك شوف المظالم، هذا الأب يوظف بناته ويأخذ فلوسهم ما يشغلهم ما يزوجهم، هذا الزوج كيف كان ما ينفق عليها ويخليها مدري إيه، هذا فلان. طيب ماذا تريدون؟ حرروا كل النساء من كل الآباء، حرروا كل البنات من كل الآباء، وكل الزوجات من كل الأزواج، ما هي النتيجة؟ خلاص. فبحجة أن هناك ظلم للمرأة من بعض الأزواج وبعض الآباء، إذن حرروا كل الأزواج من سلطة الزوجات، من سلطة الأزواج، وكل البنات من سلطة الآباء. خلاص تروح تقول له هذا فلان صديقي، ما لك شغل، ما لك دخل، أسوي علاقات مع اللي أبغى، خلاص. الزوجة تقول له الزوج أنا لي ذمة مالية مستقلة وأنت لك ذمة مالية مستقلة، عندك بطاقة صراف عندي بطاقة صراف، تصرف أنت أصرف تصرف، خلاص. فهي ليش تطيع؟ وقت ما تبغى تطلع تفتح الباب تمشي، ما في شيء اسمه استئذان المرأة من زوجها، خلاص. هذا الآن الأمور تتجه يعني اليهود يريدون هذا، لأن هذا هو في فساد العالم، في هذا انحلال العالم، هذا من أكبر أسبابه، خلاص. بينما الله جعل كذا المرأة ما تستقيم أمورها لا في نفسها ولا مع من حولها إلا إذا صارت تحت ولاية، هي هو كذا ليش، وتؤدي دور، يعني ما هو مثلا هي مستعبدة ولا لا، تؤدي دور تحت الولاية، هي دورها كذا، دورها وطبعها دورها الكبير تحت الولاية. هي ترعى الجبهة الداخلية تحت الولاية، الخارج للرجل. الآن اعكس الفطرة، اعكس النظام الإلهي، اعكس خلاص. ولذلك لابد ندفع الضريبة، لازم الضريبة انحلال، الضريبة شقاء، تعاسة، انتحار، فساد الأولاد، فساد الذرية، خراب البيوت، شقاء النفوس، كآبة، اكتئاب، لازم ستدفع الضريبة، ستدفع الضريبة. لكن من يفقه؟ نعم. وكان خلف على ابنة أبي طلحة ابن عبد العزة ابن عثمان ابن عبد الدار، وكانت عند أبيه خلف، وفي فاخته ابنة الأسود ابن عبد المطلب. اسم فاختة، وفي فاختة ابنة الأسود، وفي فاختة ابنة الأسود ابن عبد المطلب ابن أسد، كانت عند أمية بن خلف، فخلف عليها صفوان ابن أمية. أيوة. يعني يقول، قال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا حسين حدثنا حجاج عن ابن الوج عن عكرمة في قوله ولا تنكحوا قال أنزلت. إذن هذا من مراسيل عكرمة، واضح هنا مرسل لعكرمة من مراسيل عكرمة. مرسل. وعندنا حجاج بن محمد اختلط في آخر عمره، وعندنا حسين ضعيف، هذا سنيد ضعيف. شوف حتى واحد يستغرب، سنيد ابن داود المصيصي المحتسب، كان شغال في الهيئة الاحتساب، واسمه حسين. يعني اسمه حسين لكن لقبه سنيد. ضعف يقول ابن حجر مع إمامته ومعرفته، فهو من جهة يعني العلم وال يعني القيام بالأمر معروف والنهي عن المنكر وواجبات الدين، يعني رجل. لكن الحديث، شوف قضية الرواية والحفظ والدقة في النقل وكذا، قال لكونه كان يلقن حجاج بن محمد شيخه، فإذا وعندنا السند كيف؟ ها، حسين حدثنا حجاج، إذا هذه مشكلة في السند. نعم. طيب الخلاصة، إذا السند ضعيف، طيب لأنه مرسل ولأن فيه سنيد حدثنا حجاج، ولكن إيش مفاد الرواية؟ أنه أنزلت في أبي قيس الأسلم، خلف على أم عبد العبيد الله بن صخر، وكانت تحت الأسلم أبيه، وفي الأسود بن خلف، وكان خلف على ابنة أبي طلحة بن عبد العزة مع عثمان، وكانت عند أبيه خلف. وفي فاخته بنت الأسود كانت عند أمية بن خلف، فخلف عليها صفوان بن أمية. يعني إذا في عندنا ثلاث زوجات لثلاثة آباء فأراد أن يتزوجهن أو صار عليهن ثلاثة أولاد للآباء، فنزلت الآية في إبطال هذا، إبطال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. نعم. وقد زعم السهيلي أن نكاح نساء الآباء كان معمولا به في الجاهلية. طبعا السهيلي من شراح السيرة، من علماء السيرة، فيقول أن نكاح نساء الآباء كان معمولا به في الجاهلية. طيب. نعم. ولهذا قال إلا ما قد سلف، كما قال أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. قال وقد فعل ذلك كنانة ابن خزيمة، تزوج بامرأة أبيه فأولدها ابنه النضر ابن كنانة. قال وقد قال صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح لا من سفاح. قال فدل على أنه كان سائغا لهم ذلك، فإن أراد أن ذلك كان عندهم يعدونه نكاحا فيما بينهم، فقد قال ابن جرير حدثنا محمد ابن عبد الله المخرمي حدثنا قراد حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس. طيب هنا وقد زعم السهيلي ولهذا قال لما قد سلف وان تجمع بين الأختين. قال وقد فعل ذلك كنانة بن خزيمة، تزوج بامرأة أبيه فأولد ابنه النضر بن كنانة. شوف الخربطة اللي تصير الآن، يعني اللخبطة الآن. لو الآن هذه زوجة أبيه، فهو ابن أبيه، وهذه زوجة أبيه، راح تزوجها وجاب ولد، إيش تصير علاقته؟ إيش تصير علاقته؟ كيف تصير العلاقات الآن؟ هذا الابن ماذا يقول لهذه المرأة؟ هي زوجة جده، صارت زوجة أبيه، صار أبوه الآن، صار ابن، صار أبوه يعني، ففساد عظيم زواج امرأة الأب، وهو عقوق للأب. ابن كثير افتتح الآية افتتاحا لطيفا في تبين يعني العلة، قال يحرم تعالى زوجات الآباء تكريمة لهم وإعظاما واحتراما. كيف تتزوج امرأة أبيك؟ نعم. عن أكزمة عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأبي والجمع بين الأختين، فأنزل الله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وأن تجمعوا بين الأختين، وهكذا قال عطاء وقتادة، ولكن فيما نقله السهيلي من قصة كنانة نظر، والله أعلم. على كل تقدير فهو حرام في هذه الأمة، مبشر غاية التبشيع، ولهذا قال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ولهذا قال تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فزادها هنا ومقتا أي بغضا، أي هو أمر كبير في نفسه ويؤدي إلى مقت الابن أباه بعد أن يتزوج بامرأته، فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغض من كان زوجها قبله، ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة لأنهن أمهات، لكونهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كالأب للأمة، بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع، بل حبه مقدم على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه. وقال عطاء بن أبي رباح في قوله ومقت أي يمقت الله عليه، وساء سبيلا أي وبئس طريقا لمن سلكه من الناس، فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه فيقتل ويصير ماله فيئا لبيت المال، كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من طرق عن البراء بن عازب عن خاله أبي بردة، وفي رواية ابن عمر وفي رواية عن عمه أنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله. وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم حدثنا أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال مر بي عمي الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له أي عم أين بعثك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه. طيب نكتب الآن ولا تنكحوا تفسير من كثير الآية هذه سبحان الله شامل في بيان علل للحكم أو تبين أو حكمة الحكم كأن ما هي موجودة في بقية التفاسير. أمس قلنا إيش يعني ليش فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ف يعني هنا في زيادات في زيادة لقضية سبب يعني بشاعة هذا في الشريعة ان واحد زوج امرأة أبيه. طيب ولا تنكحوا يا أيها الأبناء ما نكح آباؤكم يشمل الأجداد وإن علوا، ويشمل الآباء من النسب والرضاعة. من النساء الزوجات إلا ما قد سلف وسبق في الجاهلية قبل نزول آية التحريم، فهو معفو عنه. وكان فاشيا في الجاهلية إنه أي نكاح زوجة الأب كان فاحشة قبيحا تقشعر منه النفوس السليمة، ومقتا أي ممقوتا مبغوضا عند الله. والمقت أشد الكره وكانت العرب تقول لولد الرجل من امرأة أبيه مقيت أو مقتي نسبة إلى المقت، وساء بين قوسين ذلك النكاح وقبح سبيلا بين قوسين طريقا ومسلكا. بعدين كتبنا طيب بعدين يقول وذلك لأنه أكمله وذلك لأنه اعتداء على مقام الأب وعقوق له، ولأن زوجة الأب الأب بمقام الأم لابن زوجها فكيف يطأها وتستبشع الفطر السليمة أن يطأ ابن امرأة وطئها أبوه من قبل. نعم، وفي الآية تعظيم منزلة الآباء وتكريمهم واحترامهم، وفيها تحريم نكاح زوجة الأب، بل إنها تحرم على الابن بمجرد عقد أبيه عليها، وفيها أن نكاح زوجة الأب من أكبر الكبائر، وهو أبشع من الزنا، لأن الله قال في الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا بين قوسين. وأما نكاح زوجة الأب فقد قال عنه إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فزاد المقت وهو البغض الشنيع. وفيها سد الشرع لكل طريق يؤدي إلى كره إلى مقت الابن لأبيه، ونكاح زوجة الأب يؤدي إلى ذلك، فإن الغالب أن من تزوج بامرأة ولها زوج سابق، فإن الغالب أنه ما من رجل تزوج امرأة كان لها زوج سابق إلا أبغضه، فإن الغالب أنه ما من امرأة ما من رجل ما من رجل تزوج امرأة كان لها زوج سابق إلا أبغضه إلا أبغضه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الوالد والأب للصحابة وجميع الأمة، كان حراما عليهم أن ينكحوا أزواجه من بعده، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم بمقام الأمهات لجميع المسلمين، ولذلك يقال لهن أمهات المؤمنين. وفي الآية أن من سلك سبيل نكاح زوجة الأب فقد عاند الشرع وارتد عن الدين فيقتل ويصير ماله غنيمة لبيت مال المسلمين، وقد روى البراء بن عازب رضي الله عنه عن عمه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله، وفي رواية أن يأتيه برأسه، مسند أحمد 4/292. بس دائما تعالوا زورونا. طيب، في نقول صححه شيء صححه سلسلة، ما في سلسلة أرواء أرواء الغريب. أيوة 2351. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. طيب، وفيها محاربة ما كان فاشيا في الجاهلية، وكان في أنكحتهم كثير من الظلم. فتتم بالقهر والاستيلاء، وأيضا بغير ولي ولا شهود، وبعضها مؤقت غير دائم، وبعضها مؤقت في الآية. أن من فعل محرما قبل بلوغه العلم بالتحريم فإنه لا يؤاخذ، وفيها أن النفوس والعقول، أن النفوس الطيبة والعقول السليمة تستقبح ما استقبحه الشرع، وقد كان بعض ذوي المروءات من أهل الجاهلية يبغضون هذا النوع من النكاح ويمتنعون عنه، وفيها أن زوجة الأب بمنزلة الأم، ومباشرتها كمباشرة الأم، فتزداد إثما مقارنة بالزنا بأجنبية. بل قد ذهب بعض العلماء إلى أن كأبي حنيفة إلى أنه يحرم على الرجل أن يتزوج بامرأة زنى بها أبوه، لو أبوه زنى بها ما يتزوجها. طبعا الشافعي غيره قالوا لا عبرة بالوطء المحرم، ما له اعتبار، ما يأثر، ما له يعني ما له أثر. ولكن ابن كثير إيش قال؟ وقد أجمع العلماء على تحريم من وطئها الأب بتزويج أو ملك أو بشبهة أيضا. يعني إذا وطئها الأب بزواج حرام، طب إذا كان ملكها ملك يمين أيضا حرام، أجمع العلماء. طيب بشبهة، مثلا واحد تزوج امرأة يعني وطئ امرأة خلنا نقول إيش مثلا، أخوين تزوجوا أختين، لما جاء الدخول بالغلط دخلوهم بالعكس. من زمان ما كان يشوفوا، او يعني جرت العادة عند بعض النساء انه ما يشوف الواحد خلاص، ما يشوف المخطوبة، ما يشوفها. فراحوا اخوين، اهلهم خطبوا لهم اختين. تعال انت يا سعيد، نعم، ترى انت خلاص زوجناك فاطمة. تعال انت يا خالد، زوجناك يلا نورة. هذا سعيد زوج فاطمة، كذا مكتوب في العقد وعلى هذا جرى العقد. أبو فاطمة زوجه سعيد زوج فاطمة، وخالد زوج نورة. هذا سعيد أخو خالد، وهذه فاطمة أخت نورة. سووا العرس مشترك تقليلا للتكاليف، كل واحد راح يأخذ جزء من الباب، كل واحد جاب سيارة عند الباب، نزلت فاطمة بدل ما تركب سيارة سعيد ركبت سيارة خالد، ونورة نزلت من باب الصالة العرس بدل ما تركب سيارة خالد ركبت سيارة سعيد. وعلى أساس ما حد سأل، قال له أنت مين اسمك إيش، خلاص على أساس إنه هذه خلاص إنه هذه هي اللي. وراحوا وليلة العرس خلاص ليلة الدخلة، ودخل بها وطئها خلاص، كل واحد وطئ زوجة الثاني ما يدري عن شيء، يفكر هي زوجته. ثاني يوم الظهر معزومين عند بيت هذا، كل واحد جايب زوجته، وجاء دخل هذه زوج فلان، دخل هذا، دخل زوجة هذا، واكتشفوا الحقيقة المريعة كارثة. ايش يسووا الان؟ وراحوا لو شيء، طبعا هذه صارت القضيه في صارت يعني صارت كثيره او تعددت الوقائع فيها، يعني صارت على عهد ابي حنيفه وتدخل فيها وقضى فيها، وصارت على، وحتى في حدثونا انها صارت ايضا على ايام الشيخ السعدي رحمه الله، عبد الرحمن السعدي، نعم صارت وجو عند الشيخ وقالوا صارت مصيبة الآن وكذا، كل واحد دخل زوجة الثاني وتورطنا متورطين، ايش نسوي الآن؟ فقالوا ان الشيخ رحمه الله عبد الرحمن يعني راح قال يا تعال يا تعال يا سعيد، انت زوجتك فاطمة لكنك بالخطأ دخلت بنورة، لكن انت اخبرني يا سعيد، انت نورة عجبتك؟ يعني انت يعني مبسوط يعني عليها، مرتاح لها يعني، ارتحت لها يعني؟ قال والله ايه صراحة يعني عجبتني. بعدين جاب سعيد، تعال يا سعيد مثلا، قال انت عجبتك هذه فاطمة يعني مرتاح لها؟ قال والله ايه نعم. قال يلا انت يا سعيد طلق فاطمة، يعني مو الآن العقد انعقد سعيد على فاطمة، يلا يا سعيد طلق فاطمة، وانت يا خالد طلق نورة. فطلق كل واحد منهما زوجته اللي في العقد الأصلي، ثم عقد الشيخ لسعيد على نورة ولخالد على فاطمة اللي دخل بها، خلاص حلت القضية. يعني شوف الناس من غير علماء يعني إيش ضايعين، ما يدروا ما ساكين، وإذا صار شيء الورطة العظيمة خلاص. الآن كل واحد يقول إيش أسوي، أقتل نفسي ولا أقتلها ولا أقتل إيش أسوي؟ يعني خلاص، لأنه وطئ زوجة أخيه، يعني كل واحد وطئ زوجة أخيه، مصيبة يعني الآن، كارثة وكارثة على أهل الزوجة والزوجتين وعلى أهل الولدين وعلى أهل والفضيحة والجيران والعالم. ولذلك أما أهل العلم بالحكمة والعلم يحلون المشاكل، هذه أصلا قضية بدون عمد صارت خطأ بالخطأ. فالآن يعني إحنا ما نقول وطء الشبهة مثل إيش، مثل هذا، قبل تصليح الأمور كان سعيد وطئ نورة بالوطئ شبهة. شلون يعني وطئ شبهة بالخطأ؟ يعني يظنها زوجة له، يظنها تحل له. مثلا وطئ شبهة واحد يطأ يعني يعقد على امرأة بعدين ويطأها، بعدين يتبين أخته بالرضاع فيفرق بينهما. طب هذا الوطئ اللي حصل. المهم حتى وطئ الشبهة إذا حصل من الأب، الابن ما يتزوج المرأة هذه حتى وطئ الشبهة. واختلفوا في من باشرها بشهوة دون الجماع أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليها منها لو كانت أجنبية. يعني شوف مجرد العلماء اختلفوا وين؟ اختلفوا مثلا إذا قبل لمس بشهوة، نظر إلى يعني أشياء منها ما يجوز ينظر لها لو كانت أجنبية، بس بس بس نظر، بس الأب نظر، افرض طلعت له مثلا بتنورة قصيرة للركبة ومدري إيه مثلا كذا، ونظر إليها نظر إلى أشياء من جسدها ما يجوز ينظر لها لو كانت أجنبية، وبس خلاص وفارقها. يعني هل يحل الابن أن يتزوجها؟ قال فعن الإمام أحمد رحمه الله أنها تحرم أيضا بذلك، تحرم بذلك يعني مو بس بالوطء باشر نظر. طيب وقد روى ابن عساكر في ترجمة خديج الحمصي مولى معاوية هذه القصة عاد شيء يعني. قال اشترى لمعاوية جارية بيضاء جميلة فأدخلها عليه مجردة وبيده قضيب، بيد معاوية قضيب ودخلت عليه هذه الجارية الأمة اللي اشتراها وكيله، وكيله اشتراها له وأدخلت على معاوية مجردة وبيد معاوية قضيب، فجعل يهوي به إلى متاعها، يهوي بالقضيب ويقول معاوية هذا المتاع لو كان له متاع، هذا المتاع لو كان له متاع، اذهب بها إلى يزيد بن معاوية، خذها الجارية هذه ليزيد. ثم قال معاوية مستدركا لا تذكر شيء، فطن تفطن لشيء، والآن نظر إليها متجردة وبعدين يقول ودوها لابن يزيد، بعدين نظر إليها متجردة ثم قال هذا المتاع لو كان له متاع اذهبوا بها إلى ابن يزيد. ثم قال لا اصبر اصبر لحظة لحظة لحظة اصبر، ادعوا لي ربيع بن عمر والجرثي وكان فقيها. فلما دخل عليه قال إن هذه أتيت بها مجردة فرأيت منها ذاك وذاك، يعني رأى عورتها خلاص، وإني أردت أن أبعث بها إلى يزيد، نظر إليها فأعجبت. بعدين قال مثلا يعني ربما قال في نفسه مثلا يعني يعني هذه جارية شابة وأنا كبير في السن، يعني يمكن أنا ما أوفيها حقها، خليها ابني يزيد شاب تناسبه أكثر، خلاص يبغى يرسلها ليزيد، ما وطئها معاوية الآن ما وطئها، لكن رأيت منها ذاك وذاك وإني أردت أن أبعث بها إليه. فقال الفقيه لا تفعل يا أمير المؤمنين فإنها لا تصلح له، ثم قال نعم ما رأيت، فعلا خلاص ما دام أبوه شافها خلاص ما معنى جارية، لأن هذه جارية أما يعني أما أما، لأن إحنا إيش قلنا، قلنا الزوجة بمجرد العقد صح، الزوجة بمجرد العقد تحرم على الابن، إذا الأب عقد عليها وطلقها بمجرد العقد تحرم على الابن. طيب والأمة، الأمة لو وطئها خلصنا، لو واحد اشترى أمة وطئها تحرم على ابنه، حتى لو راح باعها ولا ما يجوز هذا الأب الابن يروح يشتريها، أو حتى لو اشتراها من واحد من اشتراها من واحد خلاص ما دام وطئها أبوه من قبل ما يجوز هو أن. لو الأب اشترى جارية ولمسها بس ما وطئها، طيب نظر إليها بس نظر إليها مجرد نظر بس ما هي محجبة، يعني نظر لا يجوز له لو كانت أجنبية، مثلا نظر إلى ساقها إلى صدرها إلى ظهرها إلى ألف إلى شعرها إلى شعرها وخلاص وبس، بعدين قال طيب خلاص يعني أنا سأبيعها على خلاص ابني ياخذها ابني هبة، هبة جارية أنا شريت جارية بها. فإيش قال هنا؟ قال فإنها يا أمير المؤمنين فإنها لا تصلح له، يعني خلاص ما دام أنت نظرت نظرها خلاص ما ابنك ما يمكن. فقال نعم ما رأيت، ثم قال ادع لي عبد الله بن مسعد الفزاري، عبد الله بن مسعد الفزاري، فدعوته وكان آدم شديد الأدمة، هذا واحد عند معاوية مع معاوية اسمه عبد الله بن مسعد الفزاري، كان أسود لونه أسود، والجارية إيش كانت؟ بيضاء. فمعاوية لما شاف أنه خلاص يعني ما رأى من الحكمة هو أن تكون عنده الجارية أو المصلحة، وابنه لا ممنوع لأنه هو نظر إليها خلاص. ففي واحد صاحب واحد عنده أسود البشرة، فقال له دونك هذه بيض بها ولدك، يلا خذ هبة وهبتك الجارية هذه، رح إيش بيض بها ولدك. قال وكان عبد الله بن مسعد هذا وهبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة فربته ثم اعتقته، ثم كان بعد ذلك مع معاوية من الناس. كان مع معاوية يقول واحد كان عند شيخ يحضر وتأخر غاب مدة، ولما جاء سأله الشيخ قال وين رحت وين كنت؟ قال والله سافرت البلد بلاد كذا كذا وتزوجت هناك. قال ليش ما تزوجت واحدة من بلدك؟ قال والله بس حبيت حسن النسل. قال ولي ايش ذنبهم تخرب نسلهم هم؟ فالمهم قال هنا وكان عبد الله بن مسعد هذا وهبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنت فاطمة، قال معاوية خذها دونك هذه بيض بها. الشاهد من القصة ايش هي القصة؟ الشاهد الان ان معاوية لما نظر الى الجارية نظر اللي هو يعني نظر للا يحل للشخص ان ينظره للأجنبية، وان نظر الى انا جاريته خلاص جاريته يجوز له، لما وقع النظر فقط منع الابن منها خلاص. طيب عليكم السلام. فيه فوائد غيره. ونحن ايش كتبنا اخر فائدة؟ اخر فائدة قال لها بعض معلومات ابي حنيفة عن التزوج بامرأة زنى بها ابوه. ما ذكر أيوه. ما تكلم ما جبنا الجارية في الفوائد صح؟ قبلها إيش كتبنا قبلها؟ قبل الزنا موضوع الزنا. وفيها أن زوجة الأب بمنزلة الأم مباشرتها كمباشرة الأم. فازدادوا إثما مقارنة بالزنا بالأجنبية بقدها. أيوه. طيب اللي هي بمجرد العقد وين هذه كلمة انه يحرم الابن تحرم عليه زوجة ابيه بمجرد العقد؟ مجرد ابوه ما يعقد على امرأة تحرم على الابن، وين الفائدة هذه؟ بالتفسير وما ما قلناها ها؟ هنا سنضيف هنا في الفائدة هذه وفيها إيش وفيها تحريم نكاح زوجة الأب بل إنها تحرم على ابنه بمجرد عقد أبيها أبيه عليها ها؟ بمجرد عقد الأب عليها بعد هذه يضاف وكذلك تحرم جارية الأب على ابنه ولو لم يطأها ويطأها ولو لم يطأها إذا باشرها بشهوة أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبية حط بين قوسين كالنظر إلى عورتها كالنظر إلى العورة المغلظة أو المخففة أو كالنظر إلى عورتها وبس. طيب غيره في شيء ونواصل غدا طيب ايش طيب هذا موجود في التفسير اللي كتبناه ما هو شوف وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هذا الدليل أنه ما يؤاخذ إذا ما علم بالتحريم لكن كونه يؤاخذ على الجهل مسألة أخرى ما يؤاخذ على هالمسألة لا يأثم إثم الزاني أو اللي وطئ امرأة أبيه بس كونه يأثم على الجهل هذه قضية أخرى طيب لما ذكر الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية التداوي بالكي وذكرنا موضوع التداوي بالكي وأنه يعني الراجح أنه جائز وإذا كان يعني فيما يغني عنه يصير مكروه جائز للحاجة إذا ما في حل آخر جائز وأنه في الأرض يعني كرهه الشرع لما فيه من المثلى والتعذيب بالنار المثلى يعني تشويه الجسد والتعذيب بالنار ويعني قلنا أن إن من تعاطى الكي لئلا ينزل به المرض فهو مخالف للتوكل كما قال ابن قتيبة كي الصحيح لئلا يعتل يريد دفع القدر مخالف التوكل. قال ولهذا قيل لا لم يتوكل من اكتوى. المهم لما أورد الشيخ الترمذي رحمه الله النهي عن الكي أتبعه بباب ما جاء في الرخصة في ذلك. حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا يزيد بن زريع أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي وجابر وهذا حديث حسن غريب. كوى إما بيده الشريفة أو أمر أحدا أن يكويه. ومن هو المكوي؟ أسعد بن زرارة من سادات الأنصار. كواه من إيش؟ من الشوكة، من أجل مرض الشوكة. طب إيش هي الشوكة؟ قالوا حمرة تعلو الوجه والجسد، حمرة تعلو الوجه والجسد. طيب النهي عن الكي معه رخصة، رخصة وين؟ إذا لا يستطيع، إذا لم يستطع، إذا كان لا يوجد دواء آخر، إذا كان لا يوجد دواء آخر فلا بأس من الكي. إذن لأن في الكي مثل وتشويه ويبقى له أثر فاحش ويمكن الاستغناء عنه، نهى الشرع عنه وأباحه في نصوص أخرى إذا كان لا يوجد دواء آخر، وأثنى على من تركه في حديث 70,000 ولم يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، قال وما أحب أن أكتوي حتى يبين للناس أنه هذا ما هو يعني علاج مستحسن، بس إذا ما في إلا الكي خلاص. فابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء توفيق بين الأدلة فيها النهي عن الكي وفيها فعل الكي. شلون؟ الأولى عدم فعله والثناء على تركه يدل على أن تركه أولى، بس مو يعني حرام بس تركه أولى. إذن عرفنا الخلاصة، اترك الكي لما فيه من المثل والتشويه، لكن إذا ما حصلت دواء آخر فلا بأس. طيب يقول السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا فتاة أبلغ من عمر 27 سنة، والدي متزوج ويسكن في منزل مستقل، ووالدتي متوفية رحمها الله. هي ما نقول متوفي، نقول متوفى اسم مفعول، لأن المتوفي هو الله. جاء واحد إلى بيت ناس عندهم قال من المتوفي؟ قالوا الله. يعني أخذ صدمة، لأنه من المتوفي؟ الله. من المتوفى؟ هذا الميت فلان فلان. قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس وهو الذي يتوفاكم توفته رسلنا. نتوفينهم وإلينا يرجعون. طيب والدتي متوفاة رحمها الله، وأسكن أنا وأخي وأختي في شقة. أخي عمره 22 سنة، متهاون جدا بالصلاة، ينام عنها، وإذا أيقظت قام بسبي وشتمي، وأحيانا يقسم أنه لن يصلي، وإذا استيقظ يقول أنا نادم وأنا لا أعلم ما أقول، ومع ذلك يصلي في البيت ويجمع الصلوات. والحقيقة أني مللت منه ومن أسلوبه، وبدأت أتراخى في أمر الصلاة. نعم لا هنا يجب عليك يعني المواصلة في نصح أخيك، خصوصا يقول لي أنا نادم وأنا ما أعرف ماذا أقول وأنا نايم، إذن يجب المواصلة في إيقاظه. يدرس دراسات قرآنية، طب هذا أولى بأن يعني أحرى به أن يستيقظ رجل الآن قريب من يدرس علوم الدين، ما يكون يطبق الدين في حياته، هذا ضروري. التراخي يحصل يعني كثرة الإمساس تقل الإحساس، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، فعلا يعني هي من الأشكالات، لكن مع التذكير وقضية الحث والترغيب والترهيب والنصيحة والتواصي، نحن الآن مثلا قضية أختنا هذه ونحثها ونتواصى على قضية الاستمرار في الإيقاظ، إيقاظ الأهل. ليش الله قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، ما قال واصبر، واصطبر، لأنها شغلة مكررة ممكن تملي للواحد، تتكرر كل يوم كل يوم صحي كل يوم صحي كل يوم صحي، ولذلك واصطبر عليها حتى ما تطفش، اصطبر يعني اصطبر أبلغ من اصبر، ورا طول نفس مثل اصطبر أطول، اصطبر أطول من اصبر، كذلك لازم النفس يكون أطول، استمر اصطبر، اطلع حتى لو يعني واحد يعني ذكر الأخوات يذكر بعضهم بعضا، الإخوان يذكر بعضهم بعضا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، طيب البنت إذا تقدم بها السن فكتبت إلى من يتزوجها أو يزوجها أو يسعى في زواجها، طيب إذا كتبت الحمد لله تكتب إلى من يسعى في زواجها لا بأس، تقول أنا كذا كذا كذا، مثلا أنا خريجة جامعة ثانوية عمري كذا من بلدة كذا قبيلة كذا أريد أن تسعى لي بزوج، إذا كان له علاقات يسعى لها من يعني يشفع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول أو تقول يعني كلام يدور في المجالس إن يتكلم فيه بعض النسوة أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للنساء القبيحات، وأن من الملاحظ أن المرأة قليلة الجمال تملك قلب زوجها وإن كانت بدون أخلاق حسنة بنسبة أكبر من الجميلات المتحليات والأخلاق، ما هو صحيح، ما إيش اللي دعا للنساء القبيحة؟ النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأمته أدعية عامة، أدعية عامة دعا لأمته، يعني يا مثلا مقال لا تهلكهم بسنة عامة، ولا تسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وأن لا دعا بدعي أن الله ينجيهم كذا، ودعا لهم بالهداية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ضحى قال هذا عني وهذا عمن لم يضحي من أمتي، يعني عن كل فقير ضحى، عن كل فقير في الأمة ما عنده استطاع يضحي، ففي هذا شيء عام، أنما دعا كذا دعا النساء غير الجميلات تحديدا، يعني ما وينه، أين هذا الدعاء، وين الرواية هذه؟ وما هو صحيح أن المرأة يعني الأقل جمالا إذا كان ما عنده أخلاق يعني غيرها أجمل وأخلاق، يعني لو بس جمال ذنها ممكن، والله أنت تقول تقارن تقول يعني أقل جمالا بس أحسن خلقا تملك قلب الزوج أكثر من اللي أكثر جمالا وأقل خلقا، ممكن وارد، يعني وارد، لأن الواحد مع الزواج يتعود خلاص الشكل يصير ما كل يوم يشوفها كل يوم خلاص يصير عادي بالنسبة له، بس يبقى الخلق، الخلق الخلق. فممكن، لكن لما تقول أقل جمالا وأقل أخلاقا وتستولي على قلب الزوج أكثر، ما مستبعدة. على إيش طيب تستولي عليه من أي باب؟ اشتريت بيتا وأعطيت البائع جزء كبير من الثمن ثم أردت الرجوع، ثم أراد البائع الرجوع فغرمت مبلغا من المال، ما الحكم؟ شوف، هو الآن بيع العربون أو العربون، ما هو؟ أن المشتري يدفع جزءا من الثمن للبائع، بحيث أن المشتري إذا كان ما أتم البيعة يروح الجزء هذا يروح لإيش؟ للبائع. فبعض العلماء منعه وصححوا حديث نهى عن بيع العربون، وبعض العلماء أجازه لأن حديث ضعيف، حديث ضعيف فعلا، في ضعف الحديث نهى عن بيع العربون ضعيف، وأنه يعني يكون المشتري البائع يأخذ المقدم الثمن إذا المشتري بطل أو هون كما يقولون، عدل عن رأيه. فإذا هي شغلة بالتراضي، إذا كان متراضين على هذا وشرط بينهم يقول له 500 مثلا خذ، إذا كان أنا عدلت عن رأيي خذ 500 لك، خلاص مسلمون على شروطهم. وبعض العلماء يقول لا، أبرأ للذمة وما يأخذ كذا، وكيف يأخذ هذا بأي حق؟ ويعني الآن العكس، الآن العكس، الآن المشتري يبغى يغرم البائع. الحقيقة أنه يعني دفع المقدم يدل على أنه البيع انعقد، لما قال اشتريت بيتا وأعطيت البائع جزءا كبيرا من الثمن. طيب الآن البائع يبغى يتراجع، ندم، واحد باع بيته وأخذ جزء من الثمن، بعدين فكر قال أنا إيش سويت في نفسي؟ وين أروح؟ راح يدور على بيت، دور دور دور ما حصل، فندم، فرجع للمشتري قال يا أخي وأنا الآن البيت ملك من؟ المشتري، خلاص ملكه، ملكه خلصنا. فإذا إيش اللي حيصير؟ إعادة بيع، يبيع عليه مرة ثانية، ممكن ممكن يبيع عليه مرة ثانية ويأخذ فلوس. طبعا قضية الإقالة، أن من أقال مسلما أقال الله عثرته، مستحبة أنك تيجي تقول يا أخي ندمت على البيعة، طيب خلاص خذ بيتك وأنا أخذ فلوسي والسلام، يلا خلاص. هذا أكثر أجر للمشتري أن يقيل البائع بدون مقابل. لكن إذا قال لا يا أخي أنا ملكت البيت واشتريه خلاص، العقد انعقدنا، تبغاه اشتري مني مرة ثانية، يلا زود علي، زودني ويلا خذه، ربحني ربحني خذه، ما في مانع، إعادة بيع لا مانع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنني يحبك فلا أحبك الله لأن أحببتني فيه. هو أشخاص ملتزمون يضعون على المايك الخاص بالشات الصوتي قرآن، ويوجد هناك ناس يكتبون التلاوة تسمع لمن أراد سماعها، هل هذا داخل في الآية؟ وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يقول يوجد هناك ناس يكتبون والتلاوة تسمع لمن أراد سماعها، ولكن ينكر على من يكتب والتلاوة موضوعة على المايك، وبعضهم يستدل بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فهل استدلال هذا صحيح؟ ويردون عليه الإخوة بأنهم واضعين ما يسمى كاتم الصوت بحيث أنهم يكتبون ولا يسمعون مما هو على المايك، لكن هل نمنع من يكتب إن كانت توجد تلاوة على المايك أم لا؟ طيب، هو سؤال جيد، سؤال جيد وواقعي ومعروف، حالة معروفة. بالنسبة للإخوة اللي مثلا أغلق الصوت يبغى يتكلم، هو كان يسمع القرآن، يسمع في الغرفة يسمع، لما جاء يتكلم جاءت المكالمة، رن الجوال. واحد الآن يسمع في الغرفة قرآن، ضرب الجوال، إيش سوى؟ حط ميوت، أغلق الصوت وجلس يتكلم بالجوال ماشي. حتى يعني من باب مراعاة لحرمة القرآن انه ما يقرأ القارئ وانا اتكلم فوق صوت القارئ واخالف، واذا قرئ القرآن فاستمع له وانصت. فرحت سكرت مسجل وجاء اتكلم، خلصت المكالمة وانفتحت مرة ثانية، لا حرج ما في مانع. وين الاشكال هنا الان؟ انه الان اذا كان القرآن شغال في الغرفة هذه يجوز اني انا اكتب، أنا قاعد أكتب. ولا شك أن الكتابة انشغال، يعني الحين لو قلت الآن في فرق بين واحد يسمع القرآن وما يسوي ولا شيء وبين واحد يسمع القرآن ويكتب، إيه طبعا في فرق. اللي يسمع القرآن بدون ما يكتب مركز أكثر، يعني يطلق عليه إنصات، وإذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصته. ليش؟ لأن الإنصات في حضور قلب، أما إذا أنا جالس أكتب معناها قلبي مشغول بالكتابة، طيب، أو جزء من تركيزي رايح، أكيد يعني ما يحتاج، يعني لأني انشغلت بشغلة ثانية فجزء من تركيزي رايح، فهو مخالف للإنصات. وفي نوع مخالفة المفروض أنه ما، طيب، فإذا كان أبغى أشتغل أنا بالكتابة، يعني الآن واحد يبغى يحاورني أنا في الغرفة، واحد يبغى يحاورني، خلاص أسكر مثل ما سكرت الصوت لما جاني جوال، لما رن ضرب الجوال أغلق الصوت الآن وأدخل في حوارات خلاص. لكن لو واحد فرضنا يبغى يكتب كلمة نعم بس أو ارفع الصوت مثلا كلمة واحدة بس، وأنا جالس أسمع قرآن، ممكن يكتب كلمة واحدة نعم، لأن أمرها يسير، يعني أمرها يسير، يعني ما تخل بالتركيز، ما تخل بالتركيز والإنصات إخلالا واضحا، كلمة واحدة نعم ارفع الصوت، أي شيء. بعضهم يكتب واحد واحد واحد واحد مدري إيش، اثنين اثنين اثنين. فإذا في فرق بين هذا وبين واحد ويسوي محاورة الآن، اكتب ورد ورد وكتابة وكتابة ورد وكتابة ورد وكتابة، ضاع التركيز خلاص والإنصات ضاع التركيز. ففي فرق يعني بين هذه الأحوال. إذن الخلاصة، إذا تبغى تتكلم سكر الصوت، تبغى تسوي حوار كتابي سكر الصوت، تبغى يعني تنصت وتفتح الغرفة وتنصت، الله هذا ممتاز. تبغى يعني كلمة واحدة فقط كذا، كلمة واحدة ما يضر إن شاء الله، شيء يسير لا يضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة تملك شقة نوت أن تجعلها دار تحفيظ القرآن، ثم عدلت عن هذه النية لصعوبة الأمر، وبعد الاستفتاء باعتها وضعت جزء من قيمتها في معهد أزهري للتحفيظ، وتبقى جزء من المال، هل يمكن أن يضع في أحد الدور ويخصص كراتب المعلمات؟ هو إذا أوقفتها، شوف إذا أوقفت، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا أوقفتها بالنية خلاص قالت هذه وقف، نعم، أو بالكتابة أو باللفظ، يعني صدر منها ما يبين أنه هذا وقف، ما عاد يجوز تبيعها خلاص، ما عاد يجوز تبيعها. لكن إذا كانت النية سوف، لاحظ سوف، يعني ما هو منجز، لا، على المستقبل، والله أنا سأوقف هذه الدار، لاحظ في فرق بين أوقفت داري هذه لله تعالى مسجدا، أوقفت داري هذه لله تعالى مدرسة للتحفيظ، في فرق بين هذا الكلام وبين سأوقف داري، أنا ناوي إني أوقف داري، أنا قاعد أفكر إني أوقف داري. إيش رأيكم لو إني أنا أوقفت داري؟ هذا كله ما هو وقف، هذا إخبار عن نيته في المستقبل، إخبار عن رغبته، إخبار عن رغبته. فالأول ما يجوز يبيع، الثاني يجوز يبيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الأكل من الشرب في إناء غطى بالذهب؟ لا، عندنا عند المسح على الرأس إقضاء وإدبار فقط، أم لو نزح على الشعر كامل؟ طيب، الأكل والشرب في إناء مطلي بالذهب لا يجوز كما قال العلماء، والمطلي حكمه حكم المصنوع من الذهب وإن كان أخف لكنه محرم. العبرة بما يظهر وليس بالقيمة، اللي يظهر أمامك ذهب، مطلي بالذهب. عند المسح على الرأس إقبال وإدبار هذه السنة. طيب، وإذا كان إقبال فقط يعني أو إدبار فقط يجوز؟ يجوز. طيب، إذا كان الشعر طويلا تمسح إلى حدود الرقبة، منابت الشعر عند الرقبة. الحين شعر المرأة مثلا شلون وضعه؟ له منابت في القفة يعني في الرقبة من وراء، له منابت ثم ينزل إلى إن شاء الله نصف الظهر ولا يطول ينزل. فالمسح لوين؟ من مقدمة الرأس إلى أين؟ إلى منابت الشعر على الرقبة بس، ما تكلف تمسح شعره رايح نصف الظهر يقول يلا كملي، وشلون تكملي؟ ما عندها يدين يد مطاطية. لذلك المسح فقط إلى منابت الشعر على الرقبة. ما هي مدة الجفاف بعد الحيض؟ إذا كان طهرت يوما أقل الطهر يوم، فإذا جفت تماما مدة 24 ساعة أو نزل الطهر اللي هو الأبيض الشفاف هذا أو السائل القصة البيضاء تعتبر نفسها طهرت. لكن والله انقطع الدم نص ساعة أو ساعة، هذا ما هو طهر، الطهر أقله يوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول في الصباح والمساء: اللهم أني استودعتك نفسي وديني وعرضي ومالي وبيتي وولدي وزوجي وأهلي، فحظهم وكلام برعايتك وحفظك. يعني هذا لا بأس أن يدعو به الإنسان مرة مرتين أحيانا، أما يتخذ مثل الأذكار ينافس به الأذكار الشرعية فلا. فأقول لا بأس أن يدعو به أحيانا، لكن لا يواظب عليه مثل الأذكار وينافس به الأذكار الشرعية ويخليه كذا مرتب يوميا كالأذكار، لا، لا يساوى هذا بما شرعه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمي رضعت من زوجة عمها مع ولد عمها الكبير، السؤال: هل بناتها يكشفون على خوال اللي رضعت معه؟ أمي رضعت من زوجة عمها، إذا صار عمها أبا لها بالرضاع، وأولاد العم هذول إيش يصيروا؟ كلهم إخوة لها بالرضاع كلهم. أمي رضعت من زوجة عمها مع ولد عمها الكبير، إذا إيش يصيروا أولاد العم؟ إخوة بالرضاع. طيب، تقول: هل بناتها يكشفون على خوال اللي رضعت معه؟ يعني خال ابن عمها، وانه هي رضعت مع مين؟ مع ابن عمها الكبير. ايش صار من عمها الكبير الان؟ اخوها. السؤال: خال اخوها يكشفون على بناتها؟ فإذا ما في علاقة ما يجوز يكشفه، إذا ما في الآن محرمية علاقة محرمية ما يجوز يكشفه. فأنا لو قلت لك يا أخي أنت يا عندك أخت من الرضاع، طيب عندك أخت من الرضاع، عمك زوجة عمك أرضعتك، إيش تصير بنت عمك أختك من الرضاع، خالة بنت عمك هذه، خالة بنت عمك أنت تكشف عليها؟ إذا كان خالة البنت أخت المرضعة، لاحظ أخت المرضعة إيش صارت القضية؟ خالة لك أنت أيضا، نعم خالة لك أنت أيضا. فإذا عندك أولاد إيش يصيروا بالنسبة لها؟ خالة أبيهم من الرضاع، إذن يكشف عليها. طيب فنعيد مرة ثانية، امرأة رضعت مع ابن عمها، من اللي أرضعتهم؟ زوجة العم. طيب إيش صارت هذه المرأة اللي رضعت من زوجة عمها؟ صارت أختا لأبناء عمها جميعا، صح ولا لا؟ سابقين ولاحقين، صارت أختا لهم من الرضاع، واضح؟ زوجة العم هذه المرضعة لها أخت، طيب ولها أخ، لها أخ زوجة العم المرضعة هذه لها أخ، إيش تصير للبنت التي رضعت منها؟ الأخ إيش يصير؟ أخو المرضعة إيش يصير؟ خالا لها من الرضع. هذه اللي رضعت لها بنات، إيش يقولون لهذا؟ خال أمنا من الرضع، فيقولون له يا خال، لأنه خال أمهم من الرضع، وبالتالي إيش يصير؟ يكشفون عليه. طبعا في عارف إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة الزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، إيش يعني؟ يعني ممكن تقول في الغالب، أو مثلا لا ينكحها إذا كان زاني، الزانية إذا واحد تزوج زانية والله حرم هذا، الله حرم الزواج بالزانية، فيجي واحد يتزوج بها إيش يصير في الشرع؟ إذا كان الزواج باطل، إذا قلنا الزواج باطل يصير زاني، وإذا ما اعترف بالحكم وتزوج عاند الله إيش يصير؟ مشرك، إيش يصير؟ مشرك. لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين للأولاد فقط وليس للإخوة مثلا؟ طبعا الله أحكم الحاكمين، خلاص هو شرع ذلك. فالإخوة تارة يكون الذكر مثل حظ الأنثيين، وتارة مثل الإخوة لأم يصيروا متماثلين. ما الفرق بين الحديث الصحيح والحسن؟ الحديث الحسن أقل في الدرجة من الصحيح، ولكنه يعتمد عليه أو يحتج به، لكن عند التعارض مثلا يقدم الصحيح، في فائدة لقضية بحث المسألة فيه هو حسن ولا صحيح. لماذا قالوا عن كتاب المستدرك الحاكم مليء بالموضوعات رغم أنه على شرط الشيخين؟ هو ما هو على شرط الشيخين تماما، هو الحاكم رحمه الله جمع الكتاب عبر سنوات طويلة، ثم جمع جمع يجمع يجمع يجمع يجمع من غير تدقيق، يجمع من غير تدقيق، يعني ما يظن على شرط الصحيحين كذا من يعني يحطه، ثم بدأ ينقح الكتاب، بدأ ينقح الكتاب، فأدركته المنية، مات رحمه الله الحاكم قبل ما يكمل التنقيح. ولذلك تجد الجزء الأول من الكتاب، القسم الأول من الكتاب، الأحاديث الضعيفة والموضوعة فيه أقل من الإيش البقية. ليش؟ لأنه راجع الأول بس ما كمل. هناك تحقيق للمستدرك كبير يعمل عليه الشيخ محمود ميرة اللي حقق كتاب تصحيفات العسكري، كتاب العسكري تصحيفات المحدثين للعسكري، فيعمل على تحقيق كتاب المستدرك الحاكم، لعله ايش يعني يكون خدمة كبيرة لهذا الكتاب. وطلع له تحقيقات اخرى، الكتاب الان انطبع يعني تحقيقات في بعض التعليقات المفيدة. هل الانسان مخير او مسير؟ باعتبار ان له ارادة فهو مخير، باعتبار ان الله كتب كل شيء سيعمل هذا الانسان في اللوح المحفوظ فهو مسير، فهو من وجه هذا هكذا من وجه هذا. كنت أصلي، يعني هو مخير باعتبار، مسير باعتبار آخر. كنت أصلي الليل وأذن علي الفجر ولم أكن صليت الوتر، فصليت سنة الفجر ثم الفجر ثم الوتر، جائز لا بأس، ولكن الأولى أنك تصلي الوتر أولا ثم تصلي سنة الفجر. وقد ورد عن بعض السلف صلاة الوتر بعد أذان الفجر، وبعد ورد عن بعضهم الوتر بعد صلاة الفجر، لكن بعد طلوع الشمس يصلي شفعا. هل علي إثم؟ لا إن شاء الله ما عليك إثم، ولكن ثاني يعني تعمل بالأولى أنك أول شيء تصلي الوتر ثم سنة الفجر. أسأل الله أن يفرج همنا وهمك وهم المسلمين، وأن يزيل ما بنا من الكرب والضيق، إنه سميع عليم. إذا قال لي شخص ما سلم لي على فلان هل يجب نعم هذه أمانة، هذه أمانة. طيب وإذا كان يعني خجل، طيب رسالة جوال فلان يسلم عليك، فلان يسلم عليك. في قوله تعالى تبارك الله أحسن الخالقين، هل يوجد خالقين غير الله؟ طبعا يعني ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، اللي هم اللي يسووا ذوات الأرواح. طيب أني أخلق لكم من الطين، لاحظ كيف أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، فإذا خلق تأتي بمعنى شكل وصور، خلق تأتي بمعنى شكل وصور. ففي ناس يحاولون أن يخلقوا كخلق الله وهذا حرام، اللي هو خلق ذوات الأرواح. أما تخليق مثلا شجرة، نهر، سيارة، بيت، رسم، فلا بأس حتى لو مجسمات. ما حكم تسمية الولد إسرائيل؟ إسرائيل هو اسم يعقوب عليه السلام، في الأصل لا حرج، في الأصل لا حرج اسم يعقوب عليه السلام. لكن إذا كان يوهم مثلا يقول بسمي بنيامين، يعني أنت الآن إيش تبغى؟ تبغى تخلي ابنك يلتبس على الناس هل هو يهودي ولا مسلم؟ ما هو من الحكمة؟ عرض عليك في شرب نسائي أشغل النص بالنص، أخاف يكون في شرب شيشة وأغاني، ماذا أفعل؟ لا تشترك، نصيحة لوجه الله لا تشترك. شلون يعني الآن بتقول إذا شريكك قال أبغى شيشة تقول حط في النص حقك شيشة ونص حقي؟ ما يمكن. ما حكم المسلمين الذين يعيشون في بلاد غير مسلمة؟ ألمانيا، يا يعني حكمهم أن من لم يستطع منهم إظهار شعائر الدين الظاهرة فلا يجوز له البقاء. إذا تمكن من إظهار شعائر الدين يعني خلاص يصلي ويصوم ويأذن كل يعني شعائر الدين تقام، ولم يستطع العودة إلى بلاد المسلمين فلا بد ما عليه حرج في هذه الحالة. لكن العتب وين؟ الذنب من أقام بين الكفار وهو يستطيع أن يقيم بين المسلمين. ليش؟ بس عشان رغد العيش ولا الرعاية الصحية؟ لكن لو قال لا والله إني أنا عندهم أعز بديني من لو كنت في بلد كذا من بلاد المسلمين، يقول خلاص هي العبرة بإقامة، العبرة بإقامة الدين. إذا كنت تقيم دينك هناك أحسن من إقامة دينك في بلد الآخر، المهم إقامة الدين. والده توفي من قريب، فما هو أفضل عمل ممكن يقوم به الإبن لوالده المتوفى بعد الدعاء؟ هو أهم شيء هذا الدعاء بالمغفرة والرحمة، يتصدق عنه، يحج عنه، يعتمر عنه، كله طيب. هل يجوز للفتاة المسلمة أن تتمنى إن لم تتزوج في الدنيا أن يزوجها الله في الجنة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني شوف الاختراعات أو الأفكار كثيرة، خواطر ممكن يجي واحد يخترع على باله خاطر، لكن النفس الوين يعني مربط القضية التمسك بما ورد، التمسك بما ورد. الواحد تمسك مثلا واسأل الله من فضله، خلاص تقول اللهم إني أسألك من فضلك، خلاص وفضل الله عظيم يعطيها أكثر مما تتصور. إذا زوجي حلف بالطلاق إذا فتشت جواله أنا نسيت وفتشت، إذا كنت حالة تفتيش نسيتي فما عليك ما يقع شيء، إلا لما صار في تعمد هنا المشكلة يصير على نيته. هل الأحكام الشرعية في الإنجيل والتوراة غير المحرفة مطابقة لحدود الإسلام؟ لا ما هو شرط. ليش؟ لأنها قد تكون منسوخة. يعني يمكن لو رجعنا للأحكام اللي في التوراة والإنجيل يعني قبل التحريف نجد فيها أحكام في شرعنا نسخت، خلاص نسخت. الحين مثلا هم عندهم ما يجوز واحد يصلي إلا في بيعة أو كنيس، يعني مكان الصلاة، ما في كذا في الهواء الطلق وفي نحن جعلت للأرض سنة طهورة، في فرق. مثلا هم كانت الغنائم ما يأخذوا غنائم معارك محرم عليهم، تنزل نار من السماء تأكلها، بينما نحن نقسم الغنائم وأربع أخماس للمقاتلين وخمس لبيت المال وإلى آخره. مثلا عندنا تيمم، ما عندهم تيمم، ما كان عندهم تيمم. كان مثلا أكل بعض أجزاء الإبل محرم في شريعة يعقوب عليه السلام، إلا ما حرم سوائل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. طيب مثلا توبة بني إسرائيل اقتلوا أنفسكم، من التوبة من الشرك والكفر قتل النفس. عندنا لا، ما في شيء اسمه التوبة بقتل النفس. مثلا عندهم من الأحكام أنه كان الواحد يصوم يتقرب إلى الله بالصيام بمعنى السكوت، يسكت طول اليوم، هذه من العبادات، يسكت من الفجر إلى المغرب مثلا ما يتكلم ولا كلمة. حنا في شريعتنا هذا منسوخ، ما في هذا، مو موجود من عباداتنا، نسخ. وهكذا ذهبنا للعمرة بفضل الله وبعد أن أحرم أبي أصيب بالبواسير فأخاف أن يلوث ملابس الإحرام، فارتدى ارتدى حفاظة وأطعم 10 فقراء الحرم. الحمد لله خلاص ما دام أطعم الحمد لله. كنت على العقيدة سابقا المنحرفة الرافضية، هداني الله تعالى وعند هدايتي إلى اليوم أصلي صلاة أهل السنة والجماعة، فهل صلاتي في السابق على العقيدة الباطلة؟ هذا الأخ مقيم في أستراليا، من العراق مقيم في أستراليا. نقول أولا هنيئا لك، هنيئا لك بهدايتك إلى طريق أهل السنة، وأسأل الله، نسأل الله لك الثبات على الدين. وأسلمت على ما أسلفت من خير، يعني أنت الآن لما دخلت في طريق أهل السنة وأسلمت موحدا لله رب العالمين، كل أعمال خيرية اللي فعلتها في السابق تكتب لك إن شاء الله، ما يضيع عند الله شيء. طبيب ابتعث حاليا يعمل في أحد مستشفيات أمريكا، يمنع من أداء الصلاة في وقتها كيديا، هل يجوز الاستمرار في بعثته إذا كان ينوي الرجوع لإفادة المسلمين؟ خلاص يذهب إلى أي غرفة ويسكر الباب ويصلي، لأنه لا يجوز له ترك الصلاة. لو غير المستشفى وغير الولاية وغير البعثة ولا أنه يترك الصلاة أو يصلي خارج الوقت لأجل الصلاة. ممكن نعمل أي حاجة، غير البعثة، غير الولاية، غير المستشفى، غير التخصص، ولا أنه يترك الصلاة أبدا. بخصوص حديث معاوية في النظر الجارية، هل يجوز عرض النساء ولو جواري عرايا؟ لا طبعا، هو ما قال كذا، هو قال وكيل معاوية اشترى له جارية وأدخلت على معاوية متجردة، فإذا هو ما هو رايح يروح السوق واحد تفرج على، لا طبعا ما في كذا، ولا يمكن يتخيل أن واحد مسلمين في سوق مثلا الرق أنه يكون هذا الشيء. طبعا راح تكون لابسة، ولكن لما اشتراها حلت له وحل له أن يرى كل جسدها. هل تحرم إذا نظر الآباء للنساء على الأبناء؟ إذا كان يقصد يعني امرأة زوجة الابن، طيب زوجة الابن، زوجة الابن يعني تظهر أمام أبي الزوج بثياب المهنة كمهنة البيت، كما تكون في مهنة البيت، يعني الوجه والشعر والرقبة والذراعين والقدمين، خلاص ما هي العورة المخففة؟ هي للرجل الفخذين مثلا، أسفل السرة قبل العورة المغلظة. إذا في عورة مخففة، العورة المغلظة ما هي؟ العورة ما هي؟ من السرة إلى الركبة، هذا عورة الرجل من السرة إلى الركبة. عورة الرجل من السرة إلى الركبة يشمل نوعين، العورة المغلظة هي السوأتين، القبل والدبر. طيب وما هو يعني فوق ذلك إلى السرة، وما هو تحت ذلك إلى الركبة؟ إيش يصير؟ عورة مخففة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.